سحب إعلان بعد اتهامات بالترويج للتحرش بمشاركة الفنان عمرو دياب. أثار مقطع من إعلان ترويجي لطراز جديد من سيارات شركة سيتروين المصنعة للمركبات والذي تولى بطولته المغني الشهير عمرو دياب أثار حفيظة الجمهور بسبب اتهامات بالترويج للتحرش بالنساء في بلد يعاني بالشدة جراء هذه المشكلة، ما اضطر الشركة العالمية على سحب الإعلان المثير للجدل. عن تداعيات هذا الإعلان وما أثاره من جدل وعن آفة التحرش إن صح التعبير وعن سلبياتها وعن العنف ضد المرأة بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص، سنتحدث أنا وضيفتي الناشطة النسوية مي صالح من مؤسسة المرأة الجديدة في مصر في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. لاقى إعلان تجاري قدمه النجم المصري عمرو دياب لصالح شركة السيارات الشهيرة سيتروين انتقاداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي متهمين إياه بالتحريض على التحرش. ففي المقطع الترويجي المصور يلتقط المغني البالغ من العمر 60 عاماً والذي لا يزال يحتفظ بنجوميته كأحد أبرز المغنين العرب منذ أكثر من 3 عقود صورة لشابة تمر أمام سيارته مستخدماً كاميرا مدمجة في المرآة داخل السيارة Connected Cam، وهي كاميرا عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد السيارة. وفي هذا المقطع يظهر جلياً أن المرأة الشابة لم تعطي موافقتها على التقاط صورة لها، فضلاً عن أن ما روج له يعتبر مخالفاً للقيم الأسرية ويحث على التحرش، لكن ذلك لم يمنع المغني من الابتسام خلال النظر إلى الصورة التي التقطها خلسة، ثم دعوة الشابة إلى مرافقته في نزهة داخل سيارته الجديدة. وقد أثار الإعلان المصور بعد انتشاره جدلاً كبيراً عبر الشبكات الاجتماعية وعلى أرض الواقع أيضاً. دفع هذا الجدل بالشركة إلى نشر بيان أكدت فيه أنها لا تتسامح مع التحرش بكافة أشكاله، مضيفة أنهم أي القائمين على إدارة الشركة يتفهمون التفسير السلبي لمشهد ظهر في الإعلان. وقالت الشركة في البيان الذي نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن سيتروين تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولذلك اتخذنا، هذا ما يقوله القائمون على سيتروين، اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونتقدم بخالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد. لكن وعلى الرغم من تقديم شركة سيتروين اعتذارها، أعربت عديد من النسوة عن الصدمة لأن عمرو دياب النجم المصري الذي يدرك جيدا أن المصريات يواجهن خطرا دائما بسبب التحرش لم يرى أي مشكلة في السيناريو ووافق على تصوير هذا الإعلان. لوقت طويل كان الحديث عن موضوع التحرش الجنسي يعد من المحرمات، ويجب أن لا يتم التطرق إليه إلى حد أن استخدام كلمة تحرش دخلت حديثاً قاموس التداول الاجتماعي. وكان موضوع التحرش من التابوهات حتى في المجتمعات الغربية، حيث كانت النساء يتحفظن عن الحديث عنه لأنه يعرضهن للأحراج، خصوصاً أن أغلب الحالات تأتي من زملاء مقربين تعمل النساء معهم أو حتى من الأقارب والمدراء في العمل. ونشطت في الآونة الأخيرة جمعيات وحملات إعلامية كثيرة تجمع النساء والفتيات على البوح وتحطيم حاجز الصمت المحيط بظاهرة التحرش الجنسي، لاسيما بعد أن تبين حجم تفشي هذه الظاهرة بحيث لا يمكن السكوت عنها أو التظاهر بعدم وجودها. الخطير أن هذا الأمر كان يحدث يومياً أمام أعين الجميع، ولكن ولنقص التوعية كانت بعض النساء إما يصمتن اعتباراً منهن أن ذلك طبيعي في مجتمع ذكوري متسلط، أو تهان خوفاً من خسارة مركز أو وظيفة، أو استحياءً منهن تحت تسميات العيب والحرام الموجودة في المجتمعات العربية مثلاً، علماً بأن ظاهرة التحرش الجنسي تشمل الرجال أيضاً. ضيفتنا الناشطة النسوية مي صالح من مؤسسة المرأة الجديدة المصرية سألناها عن أساس الجدل القائم حول هذا الإعلان، هل أصبح المجتمع واعياً إلى هذه الدرجة؟ وإذا فرضنا ذلك، لماذا يستمر الفنانون أو الشركات بارتكاب هذه الأخطاء؟ طبعا الإعلان الخاص بالمطرب عمرو دياب واللي كان بيسوق فيه لإحدى شركات السيارات السبب الأساسي في المطالبة بمنعه وفي انتقاد الناس ليه. طبعا هو استخدام الكاميرا الأمامية في تصوير فتاة في الشارع ومعاكستها بشكل واضح وصريح. النوع ده من الإعلانات بيرسخ طبعا فكرة استباحة أجساد النساء، بيرسخ استخدام التكنولوجيا بشكل سلبي وخاطئ في مضايقة الآخرين واختراق خصوصيتهم ومساحتهم الشخصية. كتير جدا من حالات ابتزاز الفتيات كان سبب فيها صور فوتوغرافية سواء اتاخدت منهم بشكل رضائي أو اتاخدت بشكل غصب أو غير مسبق الإذن، وبالتالي كان لازم يتم وقف إعلان بيرسخ للصورة دي، وخصوصا لما بيكون في مطرب مشهور وله جمهور واسع جدا، لأن هو بيكون في الحقيقة دايما قدوة ومثل بين كل الشباب، والجمهور بيحب يحتذي بيها ويقلد نفس الطريقة، وده بيحصل على مستويات كتير. مش أول مرة يحصل مطالبة بوقف مادة إعلانية أو فنية، تحديدا تم وقف إعلانات سابقة لشركة مياه غازية قبل كده، تم وقف إعلانات لشركة قرى سياحية لأنه برضو كان بيتم تسليع النساء واستخدامهم لتسويق المنتج أكتر ما بيتم تسويق المنتج نفسه أو الكلام حوالين مميزاته. استخدام طريقة غير لائقة كمان في التعامل مع أجساد النساء والتلميح بمعاكسات خادشة للحياء وأشكال من التحرش اللفظي الواضحة جدا، وبالتالي مهم جدا أنه تتوقف الأنماط دي من المواد الإعلانية والدعائية. ده ما بيختلفش في الحقيقة أبدا عن فكرة أنه تبقى فيه مواد فنية بترسخ لمسألة العنف والاغتصاب وتعدد الزوجات وضرب النساء بأشكال مختلفة. والحقيقة أنه وعي المجتمع والحركات النسوية في المطالبة بوقف مثل هذه المواد الإعلانية بينم عن وعي كبير وتحرك مجتمعي. والحقيقة أنه مواقف حتى الشركات اللي بتاخد إجراء إيجابي وبتستجيب لمطالب المجموعات النسوية وتوقف الإعلان، هو كمان الحقيقة بينم عن شجاعة واستجابة للمطالب وإدراك لمكون المسؤولية الاجتماعية للشركات أيضاً. مصطلح التحرش الجنسي ظل غير معلوم للكثيرين خارج الدوائر الأكاديمية حتى بداية التسعينيات، وعندما أدلت أنيتا هيل وهي السيدة التي اعتذر منها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 30 عاماً والتي كانت ضحية تحرش جنسي عام 1991 من قبل كلارنس توماس المرشح للمحكمة العليا في الولايات المتحدة حينها، واستجوبتها اللجنة البرلمانية التي كان يقودها بايدن في ذلك الحين بعدوانية. وبعد شهادة هيل زاد عدد شكاوى التحرش الجنسي في أمريكا وكندا بنسبة 58%. في 20 دقيقة مع براء صليبي. بحسب إحصاء أجرته مؤسسة تومسون رويترز عام 2018، يقول إن نسبة انتشار التحرش اللفظي تصل إلى 29%، أما الجسدي منها يصل إلى 18%. كما سجلت مصر أعلى معدلات التحرش في العالم العربي، حيث وصلت نسبة التحرش بالنساء إلى نحو 90%، خصوصاً الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 17 و28 عاماً. أما نسبة تعرض الرجال في مصر للتحرش فهي تصل إلى 27%. واعتبر التقرير أن القاهرة هي أخطر مدينة على النساء، وجاء المغرب في المرتبة الثانية في نسبة التحرش الجنسي للنساء، إذ وصلت النسبة إلى 89%، ونسبة التحرش بالرجال في المغرب 16%. وبالعودة إلى المجتمع المصري، فهو يعاني كغيره من المجتمعات العربية من آفة أخرى قد تكون فيها للأسف المرأة هي الضحية دائما، ألا وهي العنف. وقد انتشر مؤخرا فيديو في بث مباشر على السوشيال ميديا خرجت فيه سيدة مصرية بالكدمات والجروح والدماء في رأسها وعلى ملابسها، وهي تستغيث وتشتكي من تعنيف وإهانة زوجها لها طيلة 10 سنوات زواج، كان يمنعها خلالها من النزول إلى المحال التجارية وكان يضربها على أتفه الأسباب، وحين قررت الانفصال عنه هددها: هولع فيك، هشوه وشك بمية النار. لنستمع إلى جزء مختصر مما ذكرته مريم عاطف شاكر صاحبة الفيديو الذي بث خلال الأيام الماضية على السوشيال ميديا وأخذ كل هذه الضجة. أنا متجوزة من 10 سنين، عشت عيشة الجواري. هتقولوا لي انتي ليه وافقتي؟ قبلت بكده علشان خاطر كنت بصدق المعتقدات المتخلفة بتاعت بيتك وولادك، وانتي هتدمري كده عيالك، وما ينفعش ان انتي تنفصلي، الفضايح وكلام الناس، وانتي لسه صغيرة، ومعلش تحملي كل الناس بتتحمل علشان عيالها. وقلت ابقى زوجة صالحة، خلي بالي من بيتي وعيالي. انا كنت عايشة في سجن، انا ما كنتش بطلع البلكونة، كان ممنوع علي اطلع البلكونة، كان ممنوع علي اتصل بالسوبر ماركت، عيب يسمعوا صوتك في التليفون، ده منتهى السفالة وقلة الادب. وافقت وقلت بكرة يتغير، بكرة يبطل ادمان، ربنا يغيره. يعني في ناس كتير كانوا وحشين كده وتغيروا، لكن لقيت ان انا بعد ما استحملت 10 سنين ان انا للأسف ولادي اصبحوا مرضى نفسيين لما بيشوفوا امهم بتتضرب وبتتهان وبتتبهدل قدامهم. والحمد لله انا عشت 10 سنين عند بيت جوزي، هو بيت عيلة، شهادة اهله اللي كانوا شايفين انا بيحصل فيا ايه، كانوا بيقولوا لي انتي اطلبي النجدة يا بنتي، انتي هتعيشي كده ازاي؟ مامته وباباه واتحبس قبل كده في قضية سلاح وحاجات كتير. يعني قلت لا هحبس ابو ولادي، يعني ده انا معايا 4 اطفال، كبير فيهم عنده 9 سنين. فضلت قاعدة مصدقة في الكذبة لغاية لما وصلت ان هو بيرفع علي المطوة يحطها على رقبتي ويقولي هموتك، ولما يخنقني من رقبتي، لغاية لما روحي تبقى بتروح خلاص بقى انا مش عارفة هو ده مريض نفسي بقى. ورحت المستشفى، يعني ده كده بعد الاسعافات اللي عملوها لي في المستشفى، فمن حوالي 3 شهور. قلت له لا انا خلاص مفيش حاجه تخليني استحمل كده، انا عيالي بتروح مني واحنا لازم ان احنا نبعد، وانا واخده القرار ده وانت لازم تبعد، يعني لازم تبعد. طبعا هو مرضاش وكان بيضربني وبيكتفني وبيبهدلني. المهم بعد في مره هو خرج، رحت قفلت الباب وغيرت المفاتيح وقلت له لا انا مش هعيش معاك تاني خلاص انا بموت. كنت بقوم من النوم الاقيه ماسكني من رقبتي بيخنقني وهيموتني، وخد ابني مني غصب عني، خطفه من الشارع ومشي. قلت خلاص تمام انا مش عايز اعمل مشاكل ومش عايزين محاكم، ننفصل زي الناس المحترمين. لكن هو مش مقبلش بكده، وكان بيتصل بيهددني، واقف لي قدام باب الشقه: انا هولع فيكي، انا هخطفك، هتشوفي انا هعمل فيكي ايه، انا مش هصرف على الولاد دي، انا هرجعك مذلوله. جينا النهارده نزلت، ولادي كانوا محتاجين لبن، عندي ابني الصغير عنده 1.5 سنة وبنتي عندها 3 سنين. نزلت اشتري لهم لبن من تحت وانا طالعه من السوبر ماركت، الكلام ده كان الساعه 10:30 11 الصبح تقريبا. بحط المفتاح في باب الشقه، لقيته واقف لي قدام باب الشقه قاعد يضرب فيا، فضل يضرب فيا لغايه لما دمي مال السلم كله يعني. وبعد كده سابني ونزل يجري وسرق مني مفتاح الشقه. وبعدين هتفضل حق الستات كده رايح. وجيت النهارده بالليل المفروض اللي انا نازله انزل النيابه، لقيته جايب لي ميكروباص محمل بلطجيه، قال لي لو نزلت الشارع انا هرش على وشك ميه نار وانا هموتك. انا مش طالبه حاجه من الدنيا الا ان انا اربي ولادي في امان. فين الامان؟ توجهنا لضيفتنا السيده مي صالح بالسؤال التالي: اين التقصير حتى يصل التعنيف بالمراه الى هذا الحد؟ الواقعة المتعلقة بالسيدة من الصعيد اللي كانت سجلت فيديو متعلق بتعرضها للعنف على مدار سنوات من الشريك أو من الزوج، طبعا الحقيقة مع الأسف مش واقعة جديدة، ده حال كل معظم النساء في مجتمعاتنا الشرقية العربية اللي بيعانوا من أشكال كبيرة من العنف الأسري والعنف على يد الشريك تحديدا، وده بيقابل من المجتمع مع الأسف بحالة كبيرة جدا من التعاطف ومن القبول المجتمعي والتواطؤ عليه، لأنه كل المجتمع بشكل أو بآخر بيقوم بنفس المسألة دي. نقطة. النقطة التانية هي طبعا استغلال السلطة الذكورية على أجساد النساء للقمع والإذلال والتحكم وممارسة أشكال مختلفة من العنف المسكوت عنه. بيغذي ده في الحقيقة غياب قوانين بتحمي النساء من العنف الأسري. في بعض البلدان العربية ده متاح بشكل كبير جدا مع الأسف، لأنه لا في سياسات بتقي من العنف الأسري ولا في قوانين بتمنع العنف الأسري، بل بالعكس بالعكس يمكن تكون الثقافة بشكل عام والمجتمع والفن أحيانا بيعزز هذا النوع من أشكال العنف، وده اللي بيخلي النساء في الحقيقة ما بتبقاش قادرة تتكلم، بتظل لفترات طويلة بتتحمل هذا العنف. ده بالإضافة لأنه في أشكال كتيرة كمان من العنف اعتدت النساء عليها لدرجة أنها أصبحت لا تدرك أنها نوع من العنف، وهنا طبعا ده بيشكل نقطة محورية كمان، فكرة الوعي بالحقوق والوعي بأشكال العنف وإدراكه. احنا عندنا كمان أنماط من العنف الأسري والعنف من الشريك تندرج تحت مسمى الاغتصاب الزوجي، لا يعترف المجتمع بيها ولا يعترف بهذه الصيغة نهائيا، ففي أشكال كتيرة جدا من أشكال العنف تقع على النساء. المسألة طبعا المحورية هي فكرة غياب التمكين الاقتصادي، معظم النساء بتتحمل حتى المدركات منهن لأشكال العنف الواقع عليهم بيتحملوا وبيستمروا في هذه الحياة فقط لأن ليس لديهم بديل اقتصادي، ليس لديهم أمان مادي، ليس هناك أماكن لاستضافة المعنفات، وبالتالي بتظل تتحمل هذه الإهانة وهذه الأشكال من العنف نظرا لأنه لن ينصفها أحد في المجتمع ولن تجد مأوى آخر تذهب إليه. نضيف إلى ذلك إشكاليات متعلقة بأماكن السكن والإيواء، لأنه من الصعب في مجتمعاتنا الشرقية أن تحصل النساء على أماكن خاصة بالسكن أو استئجار مسكن خاص أو حتى امتلاك مسكن خاص، من الصعب اقتصاديا نظرا لأن معدلات تأنيس الفقر موجودة في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير، ومن الصعب مجتمعيا لأن مع الأسف المجتمع لا يقبل إلا تسكين الأسر، أما الفتيات أو النساء بمفردهن فليس لديهم هذه الفرصة، وهو ما يجعل الأمر أكثر صعوبة. سألنا ضيفتنا أيضا كناشطة في مؤسسة راعية للمرأة ما هو دورهم خصيصا في مثل هذه الحالات. في الحالات اللي زي دي في حاجتين ممكن يتعملوا. الحاجة الأولانية إنه إحنا كمؤسسة المرأة الجديدة عندنا عدد من مكاتب المساندة للنساء المعنفات، بنقدم فيهم دعم نفسي ودعم قانوني للنساء اللي تعرضوا لعنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص، لكن مع الأسف إحنا ما عندناش أماكن استضافة. اللي بيحصل هو إن إحنا بنعمل إحالة لدور استضافة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي اللي موجودة في حوالي 10 محافظات. الوزارة أو الأماكن الاستضافة بتستضيف النساء وأطفالهم إذا كانوا يعني بنات وولاد تحت سن 12 سنة، لو الأولاد فوق سن 12 سنة بيتم إيداعهم في أماكن استضافة أخرى، لأن طبعا دي استضافة نساء فما بيكونش بسهولة وجود يعني أطفال ذكور فوق سن 12 سنة. فده بيحصل معانا دليل بأماكن الاستضافة، دور استضافة من الوزارة، عندنا تنسيق معاهم. لو في إشكاليات متعلقة كمان الأطفال نفسهم إحنا عندنا تنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل، كمان من خلاله بنقدر نساعد الأطفال والأمهات الأطفال. فدي هي أكتر الطرق اللي بنقدمها، سواء كانت دعم مباشر أو إحالات لأماكن تقديم دعم واستضافة. تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، ويكون في معظم الأحيان من قبل الشريك بحسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2019. 52% فقط من النساء المتزوجات أو المرتبطات يتمتعن بحرية اتخاذ قراراتهن في شأن العلاقات الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية. 750 مليون امرأة حول العالم تزوجن قبل بلوغهن سن 18، في حين خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية، ما نسمع عنه تحت مسمى ختان الإناث. واحدة من كل 2 من النساء التي قتلن في العالم على أيدي الشريك أو أسرهن في عام 2017، بينما قتل واحد فقط من بين 20 رجلا في ظروف مماثلة. 71% من جميع ضحايا الإتجار بالبشر في العالم هن من النساء والفتيات، وثلاث من أصل 4 من هؤلاء النساء والفتيات يتعرضن للاستغلال الجنسي. انتهت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.